حدثنا المعتمر قال سمعت يوسف بن صهيب يحدث عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يأخذ شاربه فليس منا. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعض فنهى عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. أخبرنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن فلاس عن علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهاني الله عز وجل عن القزع. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال أبو عبد الرحمن حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصواب. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان أخو قبيصة ومعاوية بن هشام قالا حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر فقال ذباب فظننت أنه يعنيني فأخذت من شعري ثم أتيته فقال لي لم أعنك وهذا أحسن. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا ليس بالجعل ولا بالصبط بين أذنيه وعاتقه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة 4 سنين قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. أخبرنا قتيبة قال حدثنا بشر عن يونس عن الحسن ومحمد قالا الترجل غب. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن كهمس عن عبد الله بن شقيق قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو شعث الرأس مشعان قال ما لي أراك مشعانا وأنت أمير. قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه. قلنا وما الإرفاه؟ قال الترجل كل يوم. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن بشر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ويحب التيمن في جميع أموره. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمته تضرب منكبيه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي قال حدثني البراء قال ما رأيت رجلا أحسن في حلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورأيت له لمة تضرب قريبا من منكبيه. أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال قال عبد الله بن مسعود على قراءة من تأمروني أقرأ، لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، وإن زيدا لصاحب ذؤابتين يلعب مع الصبيان. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال خطبنا ابن مسعود فقال كيف تأمروني أقرأ على قراءة زيد بن ثابت بعدما قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، وإن زيدا مع الغلمان له ذؤابتان. أخبرنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا غسان بن الأغر بن حسين النهشلي قال حدثني عمي زياد بن الحسين عن أبيه قال لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مني، فدنا منه فوضع يده على ذؤابته ثم أجرى يده وسمت عليه ودعا له. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي جمة قال ذباب، وظننت أنه يعنيني، فانطلقت فأخذت من شعري فقال إني لم أعنك وهذا أحسن. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شريح وذكر آخر قبله عن عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان حدثه أنه سمع رويفع بن ثابت يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أخبرنا قتيبة عن عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيء. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال قال أبو سلمة إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود والنصارى لا تصبغوا فخالفوهم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. أخبرني الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوا عليهم فاصبغوا. أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن سليمان وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوهم. أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن جناب قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الشيب ولا تشبهوا باليهود. أخبرنا حميد بن مخلد بن الحسين قال حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الشيب ولا تشبهوا باليهود، وكلاهما غير محفوظ. أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي عن عبيد الله وهو ابن عمرو عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه أنه قال قوم يخضبون بهذا السواد آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا به أبي عن غيلان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث قال حدثني محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرني ابن أبي ليلى عن الأجلح فلقيت الأجلح فحدثني عن ابن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. خالفه الجريري وكهمس. أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت كهمسا يحدث عن عبد الله بن بريدة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال أتيت أنا وأبي النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد لطخ لحيته بالحناء. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته قد لطخ لحيته بالصفرة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا الدراوردي عن زيد بن أسلم قال رأيت ابن عمر يصفر لحيته بالخلوق، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالخلوق، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بها لحيته ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها، ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث قتيبة. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أنه سأله هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيء في صدغيه. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى يعني ابن سعد

المستوصلة والواشمة والمستوشمة. أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا خلف بن موسى قال حدثنا أبي عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن مسروق أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود فقالت إني امرأة زعراء أيصلح أن أصل في شعري؟ فقال لا. قالت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تجده في كتاب الله؟ قال لا، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجده في كتاب الله. وساق الحديث. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتخلجات للحسن المغيرات. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله المتفلجات. وساق الحديث. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أبان بن صمعة عن أمه قالت سمعت عائشة تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن الأعمش قال سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن الحارث عن عبد الله قال آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك والواشمة والموشومة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا حسين ومغيرة وابن عون عن الشعبي عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح. أرسله ابن عون وعطاء بن السائب. أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن الحارث قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والموتشمة. قال إلا من داء. فقال نعم والحال والمحل له ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح ولم يقل لعن. حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والموتشمة ونهى عن النوح ولم يقل لعن صاحب. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي عمر بامرأة تشم فقال أنشدكم بالله هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعته. قال فما سمعته؟ قلت سمعته يقول لا تشمن ولا تستوشم. أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثم عن قبيصة بن جابر عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتشمات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثم عن قبيصة بن جابر عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتشمات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: أنبأنا الحسين بن واقد قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثم عن قبيصة بن جابر عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتنمصات والمتشمات والمتفلجات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل. أخبرنا محمد بن حاتم قال: حدثنا حبان قال: حدثنا عبد الله عن حيوة بن شريح قال: حدثني عياش بن عباس القتباني عن أبي الحصين الحميري أنه كان هو وصاحب له يلزمان أبا ريحان يتعلمان منه خيرا، قال: فحضر صاحبي يوما فأخبرني صاحبي أنه سمع أبا ريحانة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الوشر والوشم والنث. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحصين الحميري عن أبي ريحانة قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر والوشم. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحصين الحميري عن أبي ريحانة قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر والوشم. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا داود وهو ابن عبد الرحمن العطار عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير أكحالكم الإسمن، إنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال أبو عبد الرحمن: عبد الله بن عثمان بن خثيم لين الحديث. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا ادهن رأسه لم ير منه، وإذا لم يدهن رؤي منه. أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا عبد الله بن زيد عن أبيه أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران، فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ. أخبرنا أبو عبيدة بن أبي السفر عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا بكر المزلق قال: حدثنا عبد الله بن عطاء الهاشمي عن محمد بن علي قال: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكارة الطيب المسك والعنبر. أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو داود يعني الحفرية عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتما من ذهب وحشته مسكا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أطيب الطيب. أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن أبي هريرة قال:

صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب؟ قالوا نعم. قال وأنا أشهد. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني حمان قال حج معاوية فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة وقال أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب؟ قالوا اللهم نعم. قال وأنا أشهد. قال أبو عبد الرحمن عمارة أحفظ من يحيى وحديثه أولى بالصواب. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شميل قال حدثنا بيهس بن فهدان قال حدثنا أبو شيخ الهنائي قال سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار فقال لهم أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ فقالوا اللهم نعم. قال ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا نعم. خالفه علي بن غراب رواه عن بيهس عن أبي شيخ عن ابن عمر. أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن غراب قال حدثنا بيهس بن فهدان قال أنبأنا أبو شيخ قال سمعت ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا. قال أبو عبد الرحمن حديث النضر أشبه بالصواب والله تعالى أعلم. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن أبي الأشهب قال حدثني عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد بن كريب قال وكان جده قال حدثني أنه رأى جده قال أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية قال فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب. أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني قال حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا موسى بن أعين عن عيسى بن يونس عن الضحاك بن عبد الرحمن عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال قال عمر لصهيب ما لي أرى عليك خاتم الذهب؟ قال قد رآه من هو خير منك فلم يعب. قال من هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ الناس خواتيم الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال قال علي نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن المياثر الحمر وعن الجع. أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن المياثر الحمر. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن هبيرة سمعه من علي يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب وعن الميثرة الحمراء وعن الثياب القسية وعن الجعة شراب يصنع من الشعير والحنطة وذكر من شدته. خالفه عمار بن رزيق رواه عن أبي إسحاق عن صعصعة عن علي. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن صعصعة بن صوحان عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب والقسي والميثرة والجعة. قال أبو عبد الرحمن: الذي قبله أشبه بالصواب. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبيد الله بن موسى قال: أنبأنا إسرائيل عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير عن صعصعة بن صوحان قال: قلت لعلي: انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نهاني عن الدباء والحنتم وحلقة الذهب ولبس الحرير والقسي والميثرة الحمراء. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال: حدثنا مروان هو ابن معاوية قال: حدثنا إسماعيل هو ابن سميع الحنفي عن مالك بن عمير قال: جاء صعصعة بن صوحان إلى علي فقال: انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة، ونهانا عن حلقة الذهب ولبس الحرير ولبس القسي والميثرة الحمراء. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الواحد عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير قال: قال صعصعة بن صوحان لعلي: يا أمير المؤمنين، انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والجعة، وعن حلق الذهب ولبس الحرير، وعن الميثرة الحمراء. قال أبو عبد الرحمن: حديث مروان وعبد الواحد أولى بالصواب من حديث إسرائيل. أخبرنا أبو داود قال: حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال أبو علي: حدثنا وقال عثمان: أنبأنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال: نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا أقول لها الناس: نهاني عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن المعصفر المفدمة، ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا. تابعه الضحاك بن عثمان. أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال: حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك عن إبراهيم بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم والمعصفر وعن القراءة راكعة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال: حدثنا أبو الأسود قال: حدثنا نافع بن يزيد عن يونس عن ابن شهاب عن إبراهيم أن أباه حدثه أنه سمع عليا يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع، وعن لبس الذهب والمعصفر. أخبرنا الحسن بن قزعة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا محمد بن عمر وعن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال: سمعت عليا يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن خاتم الذهب وعن القسي والمعصفر، وأن لا أقرأ وأنا راكع. أخبرني هارون بن محمد بن بكار بن بلال عن محمد بن عيسى وهو ابن القاسم بن سميع قال: حدثنا زيد بن واقد عن نافع عن إبراهيم مولى علي عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب وعن المعصفر وعن لبس القسي وعن القراءة في الركوع. أخبرنا أبو بكر بن علي قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن حنين مولى ابن عباس أن عليا قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر وعن التختم بالذهب. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن حنين مولى علي عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع: عن التختم بالذهب، وعن لبس القسي، وعن قراءة القرآن وأنا راكع، وعن لبس المعصفر. ووافقه أيوب إلا أنه لم يسمي المولى. أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال: حدثنا حفص بن عبد الرحمن البلخي قال: حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن مولى للعباس أن عليا قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر وعن القسي وعن التختم بالذهب وأن أقرأ وأنا راكع. أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا حرب وهو ابن شداد عن يحيى قال: حدثني عمرو بن سعيد الفدكي أن نافعا أخبره قال: حدثني ابن حنين أن عليا حدثه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب المعصفر وعن خاتم الذهب وعن لبس القسي وأن أقرأ وأنا راكع. خالفه الليث بن سعد. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن بعض موالي العباس عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر والثياب القسية وعن أن يقرأ وهو راكع. أخبرنا محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن يحيى عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث عن محمد عن عبيدة عن علي قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير وخاتم الذهب وأن أقرأ راكعا. خالفه هشام ولم يرفعه. أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد قال: أنبأنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال: نهى عن مياثر الأرجوان ولبس القسي وخاتم الذهب. أخبرنا قتيبة قال: أخبرنا حماد عن أيوب عن محمد عن عبيدة قال: نهى عن مياثر الأرجوان وخواتيم الذهب. أخبرنا أحمد بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم عن الحجاج هو ابن الحجاج عن قتادة عن عبد الملك بن عبيد عن بشير بن نهيه عن أبي هريرة قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب. أخبرنا يوسف بن حماد المعني البصري قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال: حدثنا حفص الليثي قال: أشهد على عمران أنه حدثنا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وعن التختم بالذهب وعن الشرب في الحناتم. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن أبا البختري حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن سالم عن رجل حدثه عن البراء بن عازب أن رجلا كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصرة أو جريدة، فضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه، فقال الرجل: ما لي يا رسول الله؟ قال: ألا تطرح هذا الذي في إصبعك؟ فأخذه الرجل فرمى به، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: ما فعل الخاتم؟ قال: رميت به. قال: ما بهذا أمرته؟ إنما أمرتك أن تبيعه فتستعين بثمنه. وهذا حديث منكر. أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا عفان قال حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه، فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه، قال ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناه. خالفه يونس رواه عن الزهري عن أبي إدريس مرسلا. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أن رجلا ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب نحوه. قال أبو عبد الرحمن وحديث يونس أولى بالصواب من حديث النعمان. أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد القرشي الدمشقي أبو عبد الملك قراءة قال حدثنا ابن عائذ قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتما من ذهب نحوه. أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا عبد العزيز العمري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي إدريس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتم ذهب فضرب إصبعه بقضيب كان معه حتى رمى به. أخبرني أبو بكر أحمد بن علي المروزي قال حدثنا الوركاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل. قال أبو عبد الرحمن والمراسيل أشبه بالصواب والله سبحانه وتعالى أعلم. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عبد الله بن مسلم من أهل مروى أبو طيبة قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه ثم جاءه وعليه خاتم من شبه فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام، فطرحه قال يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال من ورق ولا تتمه مثقالا. أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق فصه حبشي ونقش فيه محمد رسول الله. أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة يتختم به في يمينه فصه حبشي يجعل فصه مما يلي كفه. أخبرنا محمد بن خالد بن خلي الحمصي وكان أبوه خالد على قضاء حمص قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة وهو ابن عبد الملك العوصي عن الحسن وهو ابن صالح بن حي عن عاصم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وكان فصه منه. أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا معتمر قال سمعت حميدا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من ورق فصه منه. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا زهير بن معاوية عن حميد عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة حتى مضى شطر الليل، ثم خرج فصلى بنا كأني أنظر إلى بياض خاتمه في يده من فضة. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا وهب عن سليمان هو ابن بلال عن شريك هو ابن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال شريك وأخبرني أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. أخبرنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابن أبي رافع عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه. أخبرنا عمرو بن علي عن أبي عتاب سهل بن حماد وأنبأنا أبو داود قال حدثنا أبو مكين قال حدثنا إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده معيقيب أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديدا ملويا عليه فضة. قال وربما كان في يدي فكان معيقيب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني علي بن محمد بن علي المصيصي قال حدثنا داود بن منصور من أهل ثغر ثقة قال حدثنا ليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فلم يرد عليه وكان في يده خاتم من ذهب وجبة حرير فألقاهما ثم سلم فرد عليه السلام ثم قال يا رسول الله أتيتك آنفا فأعرضت عني. فقال إنه كان في يدك جمرة من نار. قال لقد جئت إذن بجمر كثير. قال إنما جئت به ليس بأجزأ عنا من حجارة الحرة ولكنه متاع الحياة الدنيا. قال فماذا أتختم؟ قال حلقة من حديد أو ورق أو صفر. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتخذ حلقة من فضة فقال من أراد أن يصوغ عليه فليفعل ولا تنقشوا على نقشه. أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ونقش عليه نقشا. قال إنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش أحد على نقشه. ثم قال أنس فكأني أنظر إلى وبيصه في يده. أخبرنا مجهد بن موسى الخوارزمي ببغداد قال حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام بن حوشب عن أزهر بن راشد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا على خواتيمكم عربية. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال قال علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي سل الله الهدى والسداد ونهاني أن أجعل الخاتم في هذه وهذه وأشار يعني بالسبابة والوسطى. أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في هذه وهذه يعني السبابة والوسطى واللفظ لابن المثنى. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني، ونهاني أن أضع الخاتم في هذه وهذه، وأشار بشر بالسبابة والوسطى. قال وقال عاصم أحدهما أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن عامر عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه من قبل كفه، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه وقال لا ألبسه أبدا، وألقى الناس خواتيمهم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذ الناس خواتيم فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تختم خاتما من ذهب ثم طرحه ولبس خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتم هذا، ثم جعل فصه في بطن كفه. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن المعمر بن زياد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب 3 أيام، فلما رآه أصحابه فشت خواتيم الذهب فرمى به فلا ندري ما فعل، ثم أمر بخاتم من فضة فأمر أن ينقش فيه محمد رسول الله، وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وفي يد أبي بكر حتى مات، وفي يد عمر حتى مات، وفي يد عثمان 6 سنين من عمله. فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم به، فخرج الأنصاري إلى قليل لعثمان فسقط فالتمس فلم يوجد، فأمر بخاتم مثله ونقش فيه محمد رسول الله. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان فصه في باطن كفه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرح الناس خواتيمهم واتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي من ولد عثمان بن أبي العاص قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن أبي شيخ قال كنت جالسا مع سالم فمر بنا ركب لأم البنين معهم أجراس، فحدث نافعا سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة ركبا معهم جلجل كما ترى مع هؤلاء من الجلجل. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرطوسي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن موسى قال كنت مع سالم بن عبد الله، فحدث سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا نافع بن عمر عن بكير بن موسى عن سالم عن أبيه رفعه قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل. أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن بابيه مولى آل نوفل أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رث الثياب، فقال: ألك مال؟ قلت: نعم يا رسول الله، من كل المال. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ قال: نعم، من كل المال. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك أثر نعمة الله وكرامته. أخبرنا ابن السني قراءة قال: حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب لفظا قال: أنبأنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال: سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن عبد الله بن جعفر قال: أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال: أدعوا إلى بني أخي فجيء بنا كأن أفرخ، فقال: أدعوا إلى الحلاق، فأمر بحلق رؤوسنا. مختصر. أخبرنا أحمد بن عبدة قال: أنبأنا حماد قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. أخبرني إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني عبيد الله عن نافع أنه أخبره أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبيد الله عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبيد الله قال: أخبرني عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. أخبرنا علي بن الحسين عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا عريض ما بين المنكبين، كث اللحية تعلوه حمرة يمته إلى شحمتي أذنيه، لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه. أخبرنا حاجب بن سليمان عن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله شعر يضرب منكبيه. أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حبان قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره إلى منكبيه. أخبرنا علي بن خشرم قال أنبأنا عيسى عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا ثائر الرأس فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة قال كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون شعورهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه. سئل ابن بريدة عن الإرفاه قال منه الترجل. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار أنهما سمعا أبا هريرة يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا عزرة وهو ابن ثابت عن أبي الزبير عن جابر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة ورأسه ولحيته كأنه ثغامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا أو اخضبوا. أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عبيد قال رأيت ابن عمر يصفر لحيته فقلت له في ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته. أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا عمرو بن محمد قال أنبأنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية وهو على المنبر بالمدينة وأخرج من كمه قصة من شعر فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا وقال إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم مثل هذا. أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخذ كبة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعله إلا اليهود وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال أنبأنا ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن قتادة عن ابن المسيب عن معاوية أنه قال يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزور، قال: وجاء بخرقة سوداء فألقاها بين أيديهم فقال: هو هذا، تجعله المرأة في رأسها ثم تختمر عليه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور، والزور المرأة تلف على رأسها. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا علي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن بنتا لي عروس وإنها اشتكت فتمزق شعرها، فهل علي جناح إن وصلت لها فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والموتصلة والواشمة والموتشمة. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله المتنمصات والمتفلجات، ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت الأعمش يحدث عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتفلجات والمتنمصات المغيرات خلق الله عز وجل. أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لعن الله المتنمصات والمتفلجات والمتوشمات المغيرات خلق الله، فأتته امرأة فقالت: أنت الذي تقول كذا وكذا، قال: وما لي لا أقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يقول: لعن الله المتوشمات والمتنمصات والمتفلجات، ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة الأنصاري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزعفر الرجل جلده. أخبرنا إسحاق قال: أنبأنا وكيع قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطيب لم يرده. أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سعيد قال: حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن ابن عجلان عن بكير وأنبأنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال: حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا. أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن بسر بن سعيد أخبرتني زينب الثقفية امرأة عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إذا خرجت إلى العشاء فلا تمس طيبا. وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا. أخبرنا محمد بن هشام بن عيسى قال حدثنا أبو علقمة الفروي عبد الله بن محمد قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال أنبأنا شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حشت خاتمها بالمسك فقال وهو أطيب الطيب. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى ويزيد ومعتمر وبشر بن المفضل قالوا حدثنا عبيد الله عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أحل لإناث أمة الحرير والذهب وحرمه على ذكورها. أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس قال نهيت عن الثوب الأحمر وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وأن أقرأ القرآن وأنا راكع وعن القسي وعن المعصفر. أخبرنا عيسى بن حماد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب عن يحيى حدثني عمرو بن سعد الفدكي أن نافعا أخبره حدثني ابن حنين أن عليا حدثه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب المعصفر وعن خاتم الذهب ولبس القسي وأن أقرأ وأنا راكع. أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن إبراهيم حدثه عن ابن حنين عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع عن لبس ثوب معصفر وعن التختم بخاتم الذهب وعن لبس القسية وأن أقرأ القرآن وأنا راكع. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى أخبرني خالد بن معدان أن ابن حنين حدث أن عليا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثياب المعصفر وعن الحرير وأن يقرأ وهو راكع وعن خاتم الذهب. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج وهو ابن الحجاج عن قتادة عن عبد الملك بن عبيد عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب. أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ الناس خواتيم الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وفصه حبشي ونقشه محمد رسول الله. أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وفصه حبشي. أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن الحسن وهو ابن صالح عن عاصم عن حميد عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة وفصه منه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قالا حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطنعنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحد. أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما فقال إنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحد وإني لأرى بريقه في خنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن عامر قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. أخبرنا الحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا سلم بن قتيبة عن شعبة عن قتادة عن أنس قال كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه اليسرى. أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى الخنصر. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال سمعت عليا يقول نهاني نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى. أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس في إصبعي هذه وفي الوسطى والتي تليها. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم بخاتم من ذهب ثم طرحه ولبس خاتما من ورق ونقش عليه محمد رسول الله، ثم قال لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتم هذا، وجعل فصه في بطن كفه. أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن مغول عن سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة ثم ألقاه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. أخبرنا محمد بن سليمان قراءة عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنعوه فلبسوه، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم وطرح الناس. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان جعل فصه في باطن كفه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرح الناس خواتيمهم واتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفته، فاتخذ الناس الخواتيم فألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فأدخله في يده، ثم كان في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى هلك في بئر أريس. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني سيء الهيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء؟ قال نعم، من كل المال قد آتاني الله، فقال إذا كان لك مال فليرى عليك. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقلت يا رسول الله لو اشتريت هذا ليوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منها بحلل فكساني منها حلة، فقال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها، إنما كسوتكها لتكسوها أو لتبيعها، فكساها عمر أخا له من أمه مشركا. أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عن أنس قال رأيت على زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء. أخبرنا عمرو بن عثمان عن بقية، حدثني الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك أنه حدثني أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد سيراء، والسيراء المضلع بالقز. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر وأبو عامر قالا حدثنا شعبة عن أبي عون الثقفي قال سمعت أبا صالح الخيفي يقول سمعت عليا يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه، فقال أما إني لم أعطكها لتلبسها، فأمرني فأطرتها بين نسائي. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر يحدث أن عمر خرج فرأى حلة استبرق تباع في السوق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتريها فالبسها يوم الجمعة وحين يقدم عليك الوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث حلل منها، فكسى عمر حلة، وكسى عليا حلة، وكسى أسامة حلة، فأتاه فقال يا رسول الله قلت فيها ما قلت ثم بعثت إلي، فقال بعها واقض بها حاجتك أو شققها خمرا بين نسائك. أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي إسحاق قال قال سالم ما الاستبرق؟ قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه. قال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر مع رجل حلة سندس فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذا، وساق الحديث. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى ويزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى وأبو فروة عن عبد الله بن عكيم قال استسقى حذيفة فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فحذفه ثم اعتذر إليهم مما صنع به وقال إني نهيته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. أخبرنا الحسن بن قزعة عن خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا محمد بن عمرو عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال دخلت على أنس بن مالك حين قدم المدينة فسلمت عليه فقال ممن أنت؟ قلت أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال إن سعدا كان أعظم الناس وأطوله، ثم بكى فأكثر البكاء، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أكيدر صاحب دومة بعثا فأرسل إليه بجبة ديباج منسوجة فيها الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام على المنبر وقعد فلم يتكلم ونزل فجعل الناس يلمسونها بأيديهم، فقال أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة أحسن مما ترون. حدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزع فأرسل به إلى عمر فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله، قال نهاني عنه جبريل عليه السلام، فجاء عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتني؟ قال إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه لتبيعه، فباعه عمر بألفي درهم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو على المنبر يخطب ويقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. أخبرنا محمود بن غيلان قال أنبأنا النضر بن شميل قال أنبأنا شعبة قال حدثنا خليفة قال سمعت عبد الله بن الزبير قال لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا حرب عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عمران بن حطان أنه سأل عبد الله بن عباس عن لبس الحرير فقال سل عائشة، فسألت عائشة قالت سل عبد الله بن عمر، فسألت ابن عمر فقال حدثني أبو حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة. أخبرنا سليمان بن سلم قال أنبأنا النضر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن بكر بن عبد الله وبشر بن المحتفز عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان سنة 720 قال حدثنا الصاعق بن حزن عن قتادة عن علي البارقي قال أتتني امرأة تستفتيني فقلت لها هذا ابن عمر، فاتبعته تسأله واتبعتها أسمع ما يقول، قالت أفتني في الحرير، قال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا سليمان بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، نهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والديباج والحرير. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص حرير من حكة كانت بهما. أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن والزبير في قمص حرير كانت بهما، يعني لحكة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال كنا مع عتبة بن فرقد فجاء كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا. وقال أبو عثمان بأصبعيه اللتين تليان الإبهام فرأيتهما أزرار الطيالسة حتى رأيت الطيالسة. أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا مسعر عن وبرة عن الشعبي عن سويد بن غفلة. وأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن إبراهيم عن سويد بن غفلة عن عمر أنه لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء مترجلة لم أر قبله ولا بعده أحدا هو أجمل منه. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال كان أحب الثياب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن خالد بن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو أخبره أنه رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصفران فقال هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. أخبرني حاجب بن سليمان عن ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن ابن طاووس عن أبي عن عبد الله بن عمرو أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصفران فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب فاطرحهما عنك. قال أين يا رسول الله؟ قال في النار. أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أخبره أن أباه حدثه أنه سمع عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع. أخبرنا العباس بن محمد قال أنبأنا أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ أخبرنا قتيبة قال أنبأنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدرون ما البردة؟ قالوا نعم هذه الشملة منسوج في حاشيتها. فقالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. قال يحيى لم أكتبه. قلت لما؟ قال استغنيت بحديث ميمون بن أبي شبيب عن سمرة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه قال ادخل فادعه لي. قال فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك. فنظر إليه فلبسه مخرمة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات فقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع وأنبأنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه أو قال إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه من مخيله فإن الله عز وجل لم ينظر إليه يوم القيامة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة عن جرير عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فمن وراء الساق ولا حق للكعبين في الإزار. واللفظ لمحمد. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم قال حدثني أبو يعقوب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعيد المقبري وقد كان يخبر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثني جدي قال حدثنا شعبة عن أشعث قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل الإزار. أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت سليمان بن مهران الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن علي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يصنع ذلك خيلا. أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه. قالت أم سلمة يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيورهن؟ قال ترخينه شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال ترخينه ذراعا لا تزدن عليه. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذيول النساء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا قالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها. قال: ترخي ذراعا لا تزيد عليه. أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان قال: حدثني أيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الإزار ما ذكر، قالت أم سلمة: فكيف بالنساء؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذا تبدو أقدامهن. قال: فذراعا لا يزدن عليه. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا النضر قال: حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: شبرا. قالت: إذا ينكشف عنها. قال: ذراع لا تزيد عليها. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. أخبرنا الحسين بن حريث قال: أنبأنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد. أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثني عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم عمامة حرقانية. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا معاوية بن عمار قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن عمار الدهمي عن أبي الزبير عن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. أخبرنا محمد بن أبان قال: حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال: كأني أنظر الساعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. أنبأنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. أخبرنا علي بن شعيب قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف فأمر أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل: لم تنزع؟ قال: لأن فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال: ألم يقل: إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي. أخبرنا عيسى بن حماد قال: حدثنا الليث قال: حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. قلت لعبيد الله الخولاني: ألم يخبرنا زيد عن الصورة يوم الأول؟ قال: قال عبيد الله: ألم تسمعه يقول: إلا رقما في ثوب. حدثنا مسعود بن جويرية قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاوير فخرج وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجة ثم دخل وقد علقت قراما فيه الخيل أولاة الأجنحة. قال فلما رآه قال انزعيه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان لنا ستر فيه تمثال طير مستقبل البيت إذا دخل الداخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة حوليه فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت وكان لنا قطيفة لها علم فكنا نلبسها فلم نقطع. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم يحدث عن عائشة قالت كان في بيتي ثوب فيه تصاوير فجعلته إلى سقوة في البيت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ثم قال يا عائشة أخريه عني فنزعته فجعلته وساد. أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو وقال حدثنا بكير قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم أن أباه حدثه عن عائشة أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه فقطعته وسادتين. قال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء أنا سمعت أبا محمد يعني القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام على سهوة لي فيها تصاوير فنزعه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن سفيان عن الزهري أنه سمع القاسم بن محمد يخبر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت بقرام فيه تماثيل فلما رآه تلون وجهه ثم هتكه بيده وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس قال كنت جالسا عند ابن عباس أتاه رجل من أهل العراق فقال إني أصور هذه التصاوير فما تقول فيها؟ فقال ابنه سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذب حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور الذين يصنعونها يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون الله في خلقه. أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم وأنبأنا محمد بن يحيى بن محمد قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال أحمد: المصورين. أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال: استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادخل. فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوقع، فإن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير. أخبرنا الحسن بن قزعة عن سفيان بن حبيب ومعتمر بن سليمان عن أشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحفنا. قال سفيان: ملاحفنا. أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حبان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس أن نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا هشام عن محمد عن عمرو بن أوس قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي رزين قال: رأيت أبا هريرة يضرب بيده على جبهته يقول: يا أهل العراق، تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا محمد بن عمر بن أبي الوزير أبو مطرف قال: حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على نطع فعرق، فقامت أم سليم إلى عرقه فنشفته فجعلته في قارورة فرآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم؟ قالت: أجعل عرقك في طيبي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهم رجل من قومه قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين، فأتاه معاوية يعوده فبكى أبو هاشم، فقال معاوية: ما يبكيك؟ أوجع يشحذك أم على الدنيا؟ فقد ذهب صفوها. قال: كل لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وددت أني كنت تبعته. قال: إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام، وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله، فأدركت فجمعت. أخبرنا عمران بن يزيد قال: